وان مرافق يساعدوك حتى انت لا تقوطر. انت اول انسان راك طير، طير الا انه ماشي على وجه الارض غير هو من الطيور. انتم عالمين الليل انكم طيور. الانسان كامل طير، طير يا غير ماشي على وجه الارض، ما عاطيها الله لازم يطير. ودليلكم عليها روايه، يعني تعود لكم قوطر يعني تحكم جنحتك تمشي بالشوق. الطير يعني يعود محوم بين السماء والتراب ما يسكر ريشان ودقائق ما تلقاه مقاط، وهنا يعود ماشي حتى يتم دائما لكي حد يعوم قرص الطير. ذاك الطير يعود كي اللي يعوم ينترى مواشي الهواء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لن يحكموا الشره ما يمسكون إلا الله. ما فهمش حاكم في الجو ما هو قدرة الملك واللطف العاطف. كذلك الإنسان يعود مقاطع لكن تقول له ايوه قيم جاي الوقت راه ولا كفاية ولك هو يزيد المحرك، يزيد المحرك الا باش شجر حتى بيده باش يقطع وطي وباش خفض من ضغط الجناح. ولذلك سمته العربية اخفض لهما جناح الذل، قالوا إشارة بكلمة الجناح بأنه طير في الأرض كالطائر الذي يطير في السماء في السماء، ولكن ذاك نعطاله إذن التحليق والآخر ما نعطاله ذاك لذا. إذا الإنسان في شكل طائر ولذلك حركته دائما تحتاج إلى تحريك الجناح. والله ما أكون فاطرين له إلا الليلة اللي تنبرسوا منهم يقولوا لنا طبقوا دي بعد الرواية واحكم عليك أيديك وقوم متواطي ويقول لك رقاع جرجاي لو أنت تفركس الدواء أيديك انطرسونك لأن الحركة ما يقدر صح ما هو قدر طريس فيدي. وكل لقاه شاعشال من لقاه قوطر أكثر منه حركة يدي. والله ما فهمتوه. إذن عود لقاه مطلع. إذن سميت المرافق لأن بها ارتفق المخلوق معناها زاد يلطه به ويساعد به. هو من حكمة ولاه ما عدى الإنسان كلمتك يشعله دحسات حسدات يحسدوه ياك ما يتم يكريف. عاد المرفق إن دار له قدامه ياك جناح ما يرجع له والركبة تندار له لعل يتم ينطوى كلمتك. وكل مصطى يعدل له نظام يتم متقط يا غير بطريقة نظامية ما تعود مختلة. وإن الله على كل شيء قدير. قال ايديكم إلى المرافق وامسحوا به. أيوة قالوا إلى هذه قلت لكم البارح علمها إلى جاءت في القرآن على الشكلين خارج إلى وذا اللي وراها ما يدخل فيه. ولذلك أرك الفقهاء عندهم نازلين تكتب له لقاش تقول له أنا بايع لك من عند الدار الفلاني والله الحيط الفلاني إليك صدراي. يقول له من درى كان صدراي داخله والله ما هي داخل من درى كان وذيك قولته اللي كتب في التاقط أنا بايع لك من الحيط إلى الحيط الأخر. هل الحيط اللي واقف عند الحدود هل هو داخل في ملكك ولا خارج عنه؟ ينقال ذاك لابد من خرصه في حالنا فصلوا بها نخرصه. إلى عاد من الشكل قالوا واحدين من العلماء إلى عاد من الشكل ذا اللي وراه أنه يعود داخل. وإلى عاد إلى ذا اللي وراها ما هو من شكلها ما هو من كلتها إنما تدخل. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا إلى قال أنا بايع لك من عند النخلة الفلانية إلى النخلة الفلانية النخلة اللي واقفة عندها داخل بهاللي من شكل نخل. إلى عاد قالوا بايع لك من النخلة الفلانية إلى الحيط الحيط ما هو كلتها ما هو كل نخل. إن قال آها آها ما يقدر يدخل به ما هو مشكله. قالوا يا الدليل عليكم قالوا لي أنا مولانا نذكر إله قال يتم الصيام إلى الليل والليل ما هو كيف تنهى عاد الليل ما هو داخل به ما هو مشكل يبساقه ونعود الصام الشكل ويدخل كيف قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تخلطوا وتجمعوا بين مالكم ومالهم لأن المال متشابه. إن إله اللي تدخل واللي وراها إلى عاتم الشكلها وإلى عاتم ما شكلها ما تدخل ومستمطين ومستغرين ومن بعض نصوص القرآن. والله ما فهمتوا. قال إن القرآن أهديكم إلى المرافق وامسحوا به لا إله إلا الله. الغريب ما قال وامسحوا رؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم وأهرب قال عليه لعات المعنى على بابه تعود معناها انك راسك تمشي تبالي به المبدية. هو قال امسحوا برؤوس اقبل راسك وامسح به المبدية. هو المطلوب، معناها امسحوا على رؤوسك. ومع لو عبر عن هبي إن قال لك أنا مسحته بالشرويطة، إذا إن قال إن امسحوا برؤوسك معناها أنك باري براسك، أقبل راسك ومشي امسح به. يا غير ما هو المديور به السنة اللي نسلم قاعد قدام الصحابة يطبق قدامهم معنى يلقى المولان هو لهم ويمسح على راسه ويبدأ من عند بدايته إلى نهايته ويرجع بأصبعه على راسه. عرفون المراد من كلام مولانا لتبين للناس ما نزل إليه وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم هي القراءة اللي عندنا، في قراءة أخرى وأرجلكم بكسر اللام. قالوا ليه وأرجلكم؟ إذا معناها هي نين تعود أرجلكم، لا هي تعود معطوفة على مسيح الرأس، ولا يعود الكرعين قاع يمتسحوا ما ينصقلوا قاع بها اللي متلبين لمسيح الرأس، ولا يتعود القراءة وأرجلكم بفتح اللام، لا يتعود تابع على غسلوا والعود ينقسل. قالوا لماذا عادوا في قراءتين؟ قالوا كل قراءة جاءت في كتاب الله فهي تشير إلى معنى من معاني الآية، معناها أن القراءة تتحامى على معنى الآية، تشير واحدة من الآيات معناها واحدة من قراءة المعنى، والمعنى الآخر تشير له القراءة الأخرى، وهكذا تكتمل المعاني والله تقرب له. قال وارجو لكم إلى الكعبين، معناها مع الكعبين لأن الكعبة من شكل القراءة إذا تدخل معاه، والمرفق من شكل الليل تدخل معاه. إذا عادوا عندنا أربع آية، النية مقبوضة من إذا قمتم إلى الصلاة، والأحاديث الواردة في ذلك، واغسلوا وجوهكم ما أطحالكم، أيديكم إلى المرافق الحمد لله وضاحت، امسحوا برؤوسكم متفاصلة، أي رجولكم إلى الكعبين وخلاص. قال واي والصلاة، قال مالك الفور والدلك يدليك أخباره. قالوا لأن العرب إذا قالت غسلته عادة لدى المحرك في لي، ولذلك إن قال لك ذيك الدار ذاك البيت كاريه قسال، قسال به اللي يفرط اللباس ويتبارك معاه، لو عاد الله يصب عليه الماء ما ينقال له قسال، ينقال له صباب يصب الموت ويرقان اللباس. قالوا الفور والدلك، قالوا المالكية واللي معاهم العلماء، قالوا لأن العرب إذا قالت غسلت كذا فالعادة أنهم يعودوا فيه مرار اليد تحريك باليد، وأنها ما لم تفعل ذلك يعود ما في لي، ينقال فضت عليه الماء وصببت عليه الماء وشعرت عليه الماء، فإذا قالوا غسلته فمعناه تحريك اليد مع الماء، هذا هو لسان العرب العادي. ومن هنا أخذ مالك من غسلوا اعلنوا معه تحريك الماء باليد من مدرول الكلمة. قال وين الفور؟ الفور اللي هي العجلة. قالوا لأن مولانا نذكر الوضوء ما ذكر بيناته كلمة، جاب الأحكام مصبوبة من التالبة واحدة لأخر واحدة، قمت بلا صلاة يغسلوا امسحوا برؤوسكم أيديكم إلى المرافق، معناها أيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. قالوا التالي مثل أحكام ما بيناتها فصل ولا بيناتها شيء، هذا قالوا دليل على أن هذه الأعضاء يا الله تنقصر من التالبة ما فيها فاصل، لأن العادي قد في الصلاة بيناتها يذكر حكم والله تنجاب إشارة والله ينقطع الكلام لسبب من الأسباب، ما دام انجاب تباعا فمعناه أن المطلوب عند الله تعالى المتابعة. من هنا قالوا لابد من الفور، معناها الموالاة العجلة، واستدلوا على ذلك برواية أخرى، قالوا لأن الله تعالى ذكره في وسطه المسح، قال اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا، قالوا ذا التارب اللي فيه مسح فيه غسل يدل على الهيئة التالبة ما فيها فصل، لما يكفي انفصال المسح وحده ويعد قدر من التفريق، ما دامت ذكرت في كتاب الله متتابعة من غير فاصل دل على ضرورة الموالاة والفور في تعداد المسألة. ثم انه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى انتقل الى الرفيق الاعلى انه توضأ وضوءا متفرقا، ما نقلت عنه ولا حال واحد. قالوا فمن هنا اخذ مالك ومن معه من القائلين بوجوب الفور والدلك، قالوا لان اللي في مثل عن نفسه انه كان يدير الماء ويتلب الويدين وانه مالي عدل اعضاء الوضم التالبي ولم يثبت عنه انه قصرش منهم وحانين يعطي ساعة وعاد يقصر شي ثاني. ان هذا ما ثبت عنه في حديث ضعيف ولا صحيح واضح. قالوا اذا عادوا عندنا فرائض الوضوء كم؟ 7 4 متفق عليها بين العلماء، و3 محل خلاف وهي النية. قال ابو حنيفة بالنسبة للوضوء والسحور النية فيما يواجبك يا غير التيمم ما يشبه فيه النية عندي. قالوا له، قالوا مليان التيمم ما هو معقول، يعني ما هو معقول لما هو مفهوم تو، ويا اخي ما هو مفهوم، يا الله يمثل باتريته به اللي ضعيف نديروا له النية، وهذا اللي واضح وهو النوافة والطهارة والشي واضح، هذا لا يحتاج عندي إلى نية لأنه قاع حالته وضعته، فلا يحتاج إلى نية عندي. وأما التيمم كونك طالح يديك في التراب لا يتمسح بهم، هذا أمر لا يعرف له مثيل، وبالتالي يحتاج إلى نية. هذا أبو حنيفة وطائفة معاه. المهم قال لهم مش لا يجد يقول واحد منكم تبقى يقولوا إنما الأعمال بالنيات، يقول لهم ياك ما تحتجوا علي بي، يقول لهم ما إنما نحتجوا عليك بي، يقول لهم لأن حديث الأحادي، وحديث الأحادي ما هو لاحق عنده ذيك الدرجة حتى من القوة. وأنا قال لهم اجبرت في نصوص القرآن ما ذكر لي فيه الشيء الصريح عن اشتراط النية. قالوا لا يقول فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، قال لهم الله نية الإخلاص معاكم فيها، ونية أنه هو كونه واجبا والله ما كان ذاك ما أنا معاكم فيها بيا اللي ما رأيته. ولاني قاعد نطولكم في حجج العلماء، لأن بعض حجج العلماء حد ما القربة اليابسة يقطر فيها إلا شوي، حد صب فيها قدر يدفق ميته والتمية عطشانة، إلا لقى يخلي كانوا يسكن في صدره يقدر يرجع بها الليلة وعود إلى شر مولان خيمته بدل ما يرد عليها شي من الكذبيات، وخالق وقته وخالق واحد وجبرت اليوم وتلفن عليه فلان، يبقى تمحل وقته معاها فرائض الوضوء. يقول لي جايب لك شيء أشبه من ذاك، ليلة ناهي نعودنا إلى أصهرنا نصور الله على فرائض الوضوء، يكان نجور مولانا عدنا قدر توضأ. علموه لزوجاتكم وعلموه لأماتكم وعلموه لأخواتكم. هذا الليلة تكلمنا على الفرائض، ولو حركام المشيين قالوا الوضوء ما هو واجب. الحمد لله الواجب الليل مسائي الاخر اللي السنة والله مندوب والله شي ذاك يمه، والواجب هذو المسائل لهما. حد جاء المولانا يعدلهم عن أن نسلك الواجب، وحد جاء المولانا بالواجب الله لا يعذب على السنة ولا مندوب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هاي رحمة من مولانا، خاصة للشاديات الواحد ما قد يسكن في شقاء، والله مسكين ما قد تقرا قاع ولا ما قد سمع. فلذلك خاطر بس أطعليكم كان مولانا يصح العين عند لقائي وفي حياتنا وبعد مماتنا وعند لقاء. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ الوقت مازال منه شو والله انت الحمد لله. طيب اذا معناها وقف اقرا شو مثلا والفور ودى القوة في الشروع غسل اليدين وفي الشروع والفور ودى القوة في الشروع غسل اليدين سنة للكوع. تبارك الله عل البيت. والفور ودى القوة في الشروع غسل اليدين سنة للكوع. ايه شوفوا الفور ودى القوة ذاك من عقاب الفرائض. ايه وغسل اليدين الى الكوعين اللي هما الارسال اذ بداية الوضوء. الا قيل مندوب او قيل سنة، عن قاع ابن عاشر قال ويشمل المندوب سنة، قال ان المندوب مرة قاع يعبر عنه بالسنة ومرة ان قال سنة هو المراد به المندوب يداخله، مرة يعبر بعض من عنه. قال ان ما يترى ونتوضا والاول ما نبدو به ناقص الوايدين اياك لا تنوخهم على شمل الاعضاء لهم بعد قاعدين طاهرات ما مسخات ولا امالي لعل نحتاجون هنا ينغرفوا ايدينا هنا غرف بيها من اللي داح اللي حلاي يلحقني الاول ما سبقت صبيت فيهم ريق صرتهم لعل وراك لا قمسهم قاع نضيع علي الماء. عاد اول شي تعدل من له اغسل ايديك، وكذلك انت لا تستحم اول شي تقدم اغسل ايديك واغسل فرشك، ابدأ بالبليدات اللي فيهم النجاسة عادة وبعدين قيم. ايه واقول مضمضات مستنشق مستنذر ورد مسح الرأس فيما اثوا. تبارك الله. قال على انه لا يذكرن سنن الوضوء وهي 7 ايضا. قال ان على ان يا الله نعود واول شيء نقص الويدين وعاقب ذاك نعدل المضمضة. المضمضة معناها سواك بالماء، تعود الجف وتمحو فمك الماء، تدير فيه شي من ما فمك وتم الجف تمخو، ذاك اللي تعدل له. لكن قالوا المضمضة والله يسوكوا به، ذاك يعود وحدين يدوروا به السواك. يقولوا علنوا من السنة انك تسوك ولا ما تيسر لك ولا ضاق عليك الوقت، سوك ولو بالطهارة وحضم ميه اياك تبالغ، لانك لا يتقه من يدي الله ولا يتقر كتاب الله. والملائكة قالوا علنهم في ملائكة تضع فمها على فم القارئ. يا الله يقلع عنه الروح والسمعوا ذاك الكماية، يعود كماية فمه ما يقرب. والملك جاي انك انت متطهر، طارح فمه على فمك وانت فمك قاع يجف الحمير. انا ما نقول فلان الا لعل ما تعود فينا حد نقدر عود وقاع ما فينا حد يكمي. الله يحلم. ملائكة تضع افواهها على فم القارئ، فلذلك جاء الامر بالسواك وتنظيف الاسنان، لان الملك يقرب فمه من فمك. أرعى وقت يقول عنه وقت له يقرأ، وقت له يقرأ. والحديث وارد في قضية الصلاة في سياق الصلاة. أيوة طيب، إذا المضمضة الاستنشاق معناها ترقى بالماء، وقالوا من شدة النواف ترقى بالماء تجبد شور خنافرك، ياكل عاد فم رائحة من خنافرك تقضم على الماء، ولا عاد فمك رواية تتفلها عنك، حتى لا تنطق بالحمد لله إلا وفمك نظيف وأنفك نظيف. لله تعبد به الملك معه، واندار معاه السواك لأنه يرضي الرب ويحفظ الصحة ويعين على قيام الليل ويعلم البصر وعلاج للأسنان وفي شمل الفوائد ما هو وكافي قاع من الفوائد انه يرضي ربنا. هذا ما وراك. حتى نص العلماء انك تعود دائما محافظ على وضوك وعلى طهارتك، انك يجيك رزق ما كان في البرنامج، انك تعود دائما كلما انتقضت طهارتك جددت الطهارة، انك اطرح البيت تفطن رزقك ما تلبسوت، وانه من اسباب استدرار الارزاق. عبدك ان لقاه اللي دائما طهارته محافظ عليها يعطيه مولاه الشكل من حسن الاخلاق وبرود الراس ما يجبره حد ما يجبره. انه من موجبات حسن الاخلاق وانه مجرب انك تعود للفضة فارقة توضى، وهلين اما اللي يتقض طهارتك تعالى وتوضى، وكافيكم اللي نين فترقه يتوضى يطلب مولانا، معناه انك تتوضى يعود مفتوح لقدر من اللي جاب. يعني الشريعة أن تقول لك أن تعدل كذا أطلب مولانا معناها أن فهم شركة. طبعا أفضلت له لقاه يعود كان يذن لأن يفهم لذان يقول اللهم رب هذه الدعوة، ليك الطالب فهم تدل أن فهم رواية. يعني أما اللي تفضل لك لأنه قال لك قالت لك الشريعة أن تتوضى أطلب مولانا، يعني تصلي أطلب مولانا، قالوا لي أن مولانا جاء الأعمال منزلة شقلة وحد كان يشتغل الله ينقذ ينعطاله الشروح وليله. والله انتم ما كنتم فاهمين، هذا قاع هذا الكوان فاهمين احنا من الدروس. ان انا قاسرين عدة شغلة، يلا يجبر شوي يرتش شوي، انك مستحيل تعبد مولانا عبادة حق عندك مخلصة ما دار لك شيء فليت والله في الكراع اللي لابد ان تحصل لش لابد بيهل مولانا كريم. ان عود الانسان اللي غاني قاعش ملاك يعطيه العامل ما فات صغل، فكيف برب العالمين جل. في واحد يا اخوتي قط مرة ليش تقل وحدين وعد لهم شون الشغلة ويعيد نوعيكم هو من هذا الاخوة اللي يقولهم لكوة وعلنوا ولاني ننقذ ما حد ما فات نقز قال انه ما يصلي العصر ما يصلي الظهر ولا العصر اعادنا الله ايه وعلمني حد بيه وقلت له رجاه معلمني قلت له قول مكسور العمر انه ما وش ينقرب انه يتم يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته الى نقز العمال ونقزة الناس هو اللي يتنفع. إيه إن قالوا له قالوا له قال لك على هون وعكذا يالتك تعرف شي تتم. قال لهم ذاك ما دبدأ إيه ناقش معاه قال لهم على انه هو اللي يشيل الدار ويوفى من الشغلة يستحى ويشرب تاي والله ياكل لا يشرب يعطيه الخلاء ويستراح حتى من ثم يقوم يخلص ياكل يسالفي. قال له الصلاة لابد من تعدل في وقتها. قال له مك هو الناس كامل يسلفوا مولانا ما سلفوا. شافوا حق الله هذا الصحابي الموجلي. قال له ما قال له انتم بقولوا انتم الناس كامل المعلومة سلفوا مولانا ما سلفوا مك. قال له من الناس اللي أدين يقع من الرصيف كمال كمال لابد متخلص حاله. الناس قاع بعض منها كريم ما يعدل. قال له ما مولانا ما سلفوا لا أحد عدل والله ما في سبه. مولانا يسلفوا كمال ودرت هذا مخلوق مولانا أروقيه ما ورسوله الكلام انه لا يقد يسكن فيه تم يصلي في الوقت الا ساكن على ايه الناس هو معلومه سلفه مولانا ما مك انه ماشي على راس انه مولانا يدين قبل وهو ذلك تم لا يرفض من عنده الدين ان يدرس ذاك الدميس المعلوم. الله يحلم هذا مسكين يسار عاد عنكم من عاد راجل مسكين شايبه وساكن في دماغه ما بيحرك ان الناس سلفوا مولانا لا سلفوا هو ذاك ولين يقولوا له مولانا ياك ما هو قابلوا كلا يقول له مك ايه والناس معلومة وسلفوا مولانا ما سلفوا مك ياك ما يشعل رأس مولانا سلفوا قبال. شوف مخلوق مخلوق نعوذ بالله جاهل ومقفور على رواية خاسرة وتولى بهم بس الله يذكرني بقضية خلقت المشركين عاذنا الله. المشركين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرواية غريبة قالوا انت يا رسول الله واصحابتك اللي معاك انتم توكلوا الله عن ذبحتوها انتم وهذا اللي قتل مولانا ما توكلوا وياك شكيفتوا انتم ان تقتلوا العنز ولا توكلوها ولن يقتلها مولانا تباوا عنها انتم زين عندكم قتيل قتيلكم انتم من قتيل مولانا. جاء القرآن يعلق عليهم يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هم قاع لجبل عامهم مولانا ان الذكاء ما يعرفوا معناها ويعتبروا ان الذكاء لا قتله وان مولانا قتل والانسان قتل. قالوا لهم كيف تقبلون قتلكم انتوما وتاكلونه قتل مولانا ما تقبلوه. مخلوق ينقف الراس والعياذ بالله على الباطن اعاذنا الله واياكم. سمعت ولا ما سمعت؟ الوقت انتهى. ما زال عندكم انتوما ما ترقلوا فيها المسجلات يطلبوا انهم يرقل لهم على قدر اياكم اللي يعود الدرس ما باقي منه شي لعل يجي وحدين وفيهم اللي وحدين من التسجيل اما يجيهم الدرس كامل والله ينجبر عند بلاي دخل يقوم العياط وينقال لهم كانوا التدريس وياك الله يخرصك خير لكم شي قاعد ينضب هذا بداكم انتم مالي ما يكسر منكم خير يسكن فيكم شي الى تم رقاه الله يكلمكم انتم السايلين لك ما يتوسل لك نعب ونرجع إن شاء الله لتكملت ليلة غدا إن شاء الله لكن أين خطمه بالدعاء يسلم. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا ربي لا تترك علينا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. يا ربي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اذرنا ولا تذر علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا لا نرضاك الاخبار الذي لا سخط بعد وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، حبيبنا إلى الإيمان. اللهم يا رب العالمين اجعلنا هداة المهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين اشرح صدورنا للإسلام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وأدمه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دنا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره إلا جرتنا. اللهم يا سلام يا مؤمن، سألك السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.